السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، ذمة العهد. وهذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان النصوص التي وردت في هذا الشأن وفي هذا الحكم في العهود وإبرامها والمحافظة عليها. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهنا يقول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. أمر الله عز وجل بالوفاء بالعهد، لأن الوفاء بالعهد واجب وهو من صفات المؤمنين، ولا ينقض العهود ويخلفها إلا المنافق إذا عاهد غدر. أما المؤمن إذا عاهد وفى. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهنا يقول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. إذا حلفت يمينا فلا تنقضها على أتفه الأسباب، لكن إن رأيت أن عدم إتمامها والمضي فيها أفضل، يعني أن نقضها يكون أفود وأفضل وأقرب للصواب، فلا بأس. لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خيره. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. لو حلفت على أن لا تفعل خيرا، لا تبر بوالديك أو لا تنصح أو لا تخلص في عمل أو لا تصلي في هذا المسجد أو لا تصوم ذلك اليوم أو نحو ذلك، يعني من الأعمال الصالحة، فلا تجعل يمين بالله مانعة لك من فعل الخير. فمثل هذه الأمور المهمة التي فعلها خير من تركها، فلو حلفت على تركها ثم نقضت عن يمينك وكفرت وفعلت يكون خير، وما عدا ذلك فلا. وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، شهيد، أشهدت الله على نفسك حينما حلفت والتزمت بهذا اليمين وبهذا العهد. فإياك أن تخون وقد أشهدت الله على هذا الأمر، لأن الله عز وجل هو الذي سيحاسبك على هذا العهد وهذا اليمين الذي قطعته على نفسك. فاحذر أن تنقض يمينا أو عهدا ما لم يكن نقضه أولى من الوفاء به. وقد تقدم لنا في الآية في الباب السابق أيضا: واحفظوا أيمانكم، احفظوها بالكفارة، احفظوها عن النقض، احفظوها عن كثرة الأيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن هذا الحديث الطويل اشتمل على خصال كثيرة. أولا هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أرسل جيشا أو سرية يجعل عليهم أمير مسؤولا عنهم، يأمهم في الصلاة ويرجعون إليه في ما يختلفون فيه، يتحاكمون عنده ويأمر وينهى، فهو مطاع، يجب طاعة الأمير، فمن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأمر صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر ثلاثة يجب أن يؤمر عليهم واحد، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش ليس له حد من العدد، وأما السرية فإنها تكون من 400 فأقل. أوصاه بتقوى الله، إذا أمر أميرا على جيش أو على سرية أول ما يوصيه بتقوى الله، لأن تقوى الله معناها ترك ما نهى الله عنه وامتثال ما أمر الله به، فإذا كان الإنسان متقي ما يخاف من شره، إذا اتقيت الله لا يخاف من شرك، يرجى خيرك ولا يخاف من شرك، لأنك تتقي الله، فالذي يتقي الله يخاف، وإذا خاف الله معناه أنه ما يظلم ولا يؤذي أحد ويعطي كل ذي حق حقه. فتقوى الله وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ويقول عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، يعني لا تجعل التقوى مقصورة على مكان دون مكان، إذا صرت في بلد متمسكين ملتزمين حافظت، فإذا ذهبت إلى بلد آخر فيهم الفسق والفجور والفساد خالطتهم وصرت معهم، لا، إذا صرت مؤمن حق اتق الله حيثما كنت، لأن الله يراقبك، فالذي يراك في هذا البلد هو الذي يراك في البلد الآخر. إذن أول وصية يوجهها صلى الله عليه وسلم للأمير تقوى الله، أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، يوصيه بأن لا يشق عليهم، لا يحملهم ما لا يطيقون، لا يدخلهم في مهالك بل عليه أن يختار لهم أحسن الطرق ويغتنم الفرص المناسبة بقدر الإمكان، تحرى ويشاورهم لأنه أمين، أمين مؤتمن، أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، لا يحملهم ما لا يطيقون ولا يرضى لهم إلا ما يرضاه لنفسه، لأنه راعي وكل راع مسؤول عن رعيته. وكان يختار عليه الصلاة والسلام الأمراء، يختار حسب ما يظهر له أن هذا أولى بالإمارة يؤمره. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ثم قال، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أول بدأ بالأمير أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، يوجه الكلام بعد ذلك للجميع، ثم يقول أغزو بسم الله، يعني على بركة الله مستعينين بالله، أغزو بسم الله على بركة الله مستعينين بالله، لأنه لا عون ولا نصر ولا نجاح ولا فلاح إلا بعون الله وتوفيقه، وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ومن استعان بالله أعانه الله، إياك نعبد وإياك نستعين. أغزو بسم الله في سبيل الله، في سبيل الله، لأنه لا يكون الجهاد في سبيل الله إلا إذا كان لإعلاء كلمة الله، ولا ينبغي للمسلم أن يدخل في جيش ويقاتل إلا في سبيل الله، ولا يكون في سبيل الله إلا إذا قصد منه إعلاء كلمة الله. أما من قصد الغنيمة أو الرياء، ظهر نفسه، ظهر شجاعته وبطولته أو حمية جاهلية، فهذا ليس في سبيل الله. أغزو بسم الله في سبيل الله، إذن يعني قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما المقاصد الأخرى ليست في سبيل الله، المغنم أو الشجاعة، إظهار البطولة أو الرياء أو غير ذلك، هذا ليس في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، يعني المقصود من هذا الغزو هو قتال من كفر بالله ولم يستسلم لدين الله ولم يعترف بشريعة الله، ولا سيما إذا وقف في وجه الدعوة أو قاتل من كان على دين الله، فهذا يجب قتاله حتى إما أن يرجع ويستسلم فيسلم، أو يقتل أو يقر بأداء الجزية كما سيأتي. قاتلوا من كفر بالله في سبيل، أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا. الغزو هو التوجه للجهاد من أجل رفع راية الإسلام وإعلاء كلمة التوحيد. أغزوا ولا تغلوا، الغلول أشد من السرقة وأقبح، ومعناه الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، لأن الغنيمة نصيب لجميع الجيش، كل الجيش له فيها حق، ولا يحل لإنسان أن يأخذ منها خيطا ولا مخيط قبل القسمة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي يحمله على عاتق. اغزوا ولا تغلوا، الغلول كبيرة من كبائر الذنوب، وهي أشد من السرقة، وصاحبها يعاقب في النار. لما قتل أحد الصحابة قالوا هنيئا له الجنة أو هنيئا له الشهادة، قال أو غير ذلك، فإن الشملة التي غلها من الغنيمة قبل قسمتها لتشتعل عليه نارا، شملة عباءة. وما كان لنبينا يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فالله حذر من الغلول، وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. لا تغدروا إذا عاهدتم، يجب أن توفي بالعهد، لا تعاهدهم ثم تغدر بهم، تأتيهم على غرة. إذا أردت أن تنقض العهد، تريد أن تقاتلهم، أخبرهم، انبذ إليهم العهد، قل لهم لا عهد بيننا، حتى يأخذوا حذرهم، إما أن يستسلموا أو يسلموا أو يستعدوا ويقاتلوا. أما تغدر بهم، لا، ليس هذا من أخلاق المسلمين ولا من أخلاق الإسلام. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، كذا؟ نعم. ولا تقتلوا وليدا يعني صبي، الصبيان والنساء والشيوخ الكبار، يعني كبار السن والعباد في صوامعهم، هؤلاء لا يقتلون، مالك فخر في قتلهم، إلا أن يقاتلوا مع ذويهم فإنهم يقتلون. والمرأة كذلك، نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل الولدان والنساء والشيوخ والعباد في صوامعهم، هؤلاء لا يقتلون إلا أن يساعدوا ذويهم فإنهم يقتلون. ولا تقتلوا وليدا، ولا إيش؟ لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تمثلوا، لا تمثلوا. المثلة هو تشويه القتيل بقطع شيء من أطرافه كأنفه وأذنه وغير ذلك، هذا ليس من أخلاق الإسلام. مثل النبي عليه الصلاة والسلام بأناس اعتدوا وأجرموا وفعلوا، ومثل المشركون بالمسلمين في غزوة أحد في قتل المسلمين في الشهداء، وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجازيهم على أن يمثل بهم إذا ظفر، ولكن بعد ذلك عفا ونهى عن التمثيل. فالتمثيل بالقتيل لا يجوز، يكفيه أن قتل. لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا انتهت. نعم، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا نعم. لقيت عدوك من المشركين وإذا لقيت عدوك من المشركين، كل هذه وصايا من قوله عليه الصلاة والسلام، من قوله إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. كل هذه وصايا وتوجيهات من المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذه أيضا خطة يجب أن يسير عليها جميع قواد وأمراء المسلمين في حروبهم وفي غزواتهم مع أعدائهم، يجب أن ينهجوا هذا المنهج، لأنه خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى ثلاث خصال، يعني تدرج معه، ليس قصد الإسلام قتل الناس، قصد الإسلام هداية الناس للإسلام ودخولهم في دين الله، فإذا حصل ذلك فهذا هو المطلوب. أولا من هذه الخصال يقول فإلى أية أجابوك اقبل منهم وكف عنهم، تدرج معهم في هذه الخصال، فإلى أية أجابوك اقبل منهم. أولا ادعهم إلى الإسلام، يعني هذا هو المقصود الأول، هذا هو المقصود الأول، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعل ذلك أصموا مني دماء وأموال. إذن أدعوهم إلى الإسلام، هذه الخصلة الأولى. فإنهم أجابوك يعني قبلوا الإسلام ودخلوا فيه، فماذا يفعل معهم؟ يدعوهم إلى الهجرة، لأن الهجرة وهي ترك بلد الكفر والانتقال إلى بلد الإسلام واجبة، وهي باقية إلى يوم القيامة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة إذن هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولأنهم إذا هاجروا إلى دار الهجرة إلى بلد الإسلام يقوي بعضهم بعض ويتعلم من دين الله ما يجب عليه، لا يبقى في بلده يبقى على جهله وعلى بعده عن الإسلام والمسلمين. إذن إذا أسلموا يدعوهم إلى الهجرة، فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم يعني إذا هاجروا أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، خلاص يدخل في ضمن المسلمين، لهم من الحقوق وعليهم ما للمسلمين وما عليهم ما عليهم. إذا هناك شيء سيمنح المسلمون فهو من ضمنهم يأخذ حقه، إذا ارتكب حد من حدود الله يقام عليه، إذا هاجر فأخبره أن له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، يعني لهم الحقوق وعليهم الحقوق يلتزم. هذا إذا هاجروا وقبلوا الهجرة، لكن إذا امتنعوا قالوا نحن نسلم لكن نبقى في بلادنا، قبلوا الإسلام لكن ما قبلوا الهجرة والانتقال، فلا بأس، ولكن أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، أعراب المسلمين الذين يعيشون في البر ولا يخالطون المسلمين ولا يقوون معهم، معتزلين بأنفسهم، أسلموا لكنهم لم يخالطوا المسلمين، لم يقوا معهم، لم يغزوا معهم، ما شاركوا في إعلاء كلمات الله، اكتفوا بإسلامهم وبقوا مع أموالهم في البر. فهذا الإنسان الذي أسلم في أي بلد وأبى من الهجرة يكون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله، يعني لو ارتكبوا حدا من حدود الله يقام عليهم، يجري عليهم حكم الله، وليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، يعني انهم ما يستحقون ان يقسم لهم من الغنيمة او من الفيء شيء الا ان يقاتلوا مع المسلمين، اذا خرجوا مع المسلمين يقاتلون لهم نصيبهم. والفرق بين الغنيمة والفيء، الغنيمة هو المال الذي يؤخذ من أموال الكفار بالقوة، بالقتل، بالقتال، أخذ واستولي عليه من أموال الكفار بالقوة، إما أنهم قتلوا أو هربوا وتركوه خوفا، فهذا غنيمة، وهو لجميع الجيش، ليس لأحد دون أحد. أما الفيء فهو مسؤول عليه من أموال الكفار بدون قتال، فهذا مصرفه مصرف الفيء، مصرف الغنيمة، مصرف خمس الغنيمة، وهو المذكور في سورة الأنفال وفي سورة الحشر. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل، هؤلاء هم أهل الفيء وهم أهل خمس الغنيمة. إذن الفيء هو ما أخذ من أموال الكفار بدون قتال، استسلموا و وتخلوا عن أموالهم مقابل أن يتركوا فلا يقتلوا أو يجلون ويستولى على بلادهم وأموالهم، مثل ما حصل في بني النضير اليهود الذين كانوا في المدينة المذكور في سورة الحشر. إذن الذي يسلم ولم يهاجر يكون كأعراب المسلمين، يجري عليه حكم الله، ولكن ليس له من الفيء ولا من الغنيمة شيء إلا أن يقاتل مع المسلمين فيأخذ نصيبه مقابل قتاله ومشاركته. أما إذا بقي في بيته آمنا في بلده، لم يشارك في غزو ولم يهاجر إلى دار الهجرة، لم يأتي فيقوي المسلمين ويتقوى بهم، فهذا يبقى في بلاده يجري عليه حكم الله، لكن ليس له نصيب لا من الفيء ولا من الغنيمة إلا أن يقاتل فيعطى نصيبه. هذا إذا أسلم، هذا الخصلة الأولى، يدعى إلى الإسلام ثم إلى الهجرة، ثم ماذا يترتب عليها عرفنا إذا هاجر وإذا لم يهاجر. لكن إن أبوا، امتنعوا من الإسلام، عرض عليهم الإسلام ولم يقبلوا، فتنتقل إلى الخصلة الثانية أو الخلة الثانية، إذا خصال أو خلال، والمعنى واحد، خصلة أو خلة واحدة، وهي أن تطلب منهم الجزية، الجزية مال يؤخذ من الكفار من ذكورهم الكبار القادرين مقابل بقائهم في بلادهم آمنين على ألا يقاتل المسلمين ولا يكون مع من يقاتلهم، خلاص يبقى، قال أنا أبقى في بلادي أستسلم وألتزم بدفع الجزية التي تفرض علي، ولكم علي ألا أقاتلكم ولا أكون من مع من يقاتلكم. يلتزم آمن في بلده يحمى حتى المسلمين يحمونه ما دام منه ملتزم وخاضع خاضع للمسلمين لحكم المسلمين بشرط أن يؤدي هذه الجزية سنويا كما ذكر الله في سورة براءة حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. والجزية مال يقدر على حسب حال الشخص، الفقير يؤخذ منه مقدار والمتوسط مقدار والغني مقدار، يعني على حسب وضعهم المالي، لا يؤخذ من النساء ولا من الصبيان ولا من شيخ هرم، يؤخذ من الرجال الأقوياء على شدة سواء كانوا أغنياء أو فقراء على حسب حالهم ووضعهم. والجزية حسب ما يقدرها الولي أو يعني إمام المسلمين أو ما يقوم مقامه، تقدر كل زمن فيما يناسبه وكل بلد فيما يناسبه. هذه الجزية يدفعها سنويا مقابل بقائه في بلده آمن بشرط ألا يقاتلنا ولا يكون مع من قاتلنا، فإن نقض يقتل، إن خان وخالف يقتل. هذه الخصلة الثانية، ادعوهم إلى إذا حاصرت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. عرفنا الآن خصلتي: الإسلام ثم الجزية إذا لم يسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن، إذا حاصرت أهل حصن، الحصار هو الإحاطة بأهل الحصن وملازمته حتى إما أن يستسلموا أو يغلبوا، فإذا حاصرت أهل حصن متحصنين فيه فإن أرادوك، يقولون نحن نستسلم لكن بشرط أن تعطينا عهد الله وعهد رسوله، لا تقول لكم عهد الله وعهد رسوله أو ذمة الله وذمة رسوله أنه ما يحصل عليكم كذا ولا تقتلون ولا ولا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم، هذا الخطاب للقائد للأمير، هذه وصية من المصطفى عليه الصلاة والسلام مع الأمير الذي أمره على تلك السرية أو على ذلك الجيش، ما زلنا مع وصاياه عليه الصلاة والسلام. إذا حصرت أهل حصن ثم أراد أن ينزلوا ويستسلموا ويفتحوا الحصن ولكن قالوا: ما ننزل إلا على ذمة الله وذمة رسوله، تلتزموننا بذمة الله وذمة رسوله، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، قل لكم علينا عهدنا وذمتنا وميثاقنا ألا تظلموا ولا يعتدى عليكم. لماذا؟ ما نجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم من تخفروا الخفر معناها النقض والغدر، فإنكم من تخفروا ذممكم أهون من تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. هل هذا فيه رخصة يعني أنهم يخفرون؟ لا، هذا معناه أنه ربما بعض الجيش أخطأ واعتدى وجهل فنقض، اعتدى على أحد من هؤلاء الحصن، يكون نقض للعهد وغدر مخالفة للعهد. فلو حصل ذلك غلطة جهل فيكون نقضا لذمتك وذمة أصحابك أهون من أن تنقض ذمة الله وذمة نبيه، لأنك ما تملك الناس، ربما يحصل جهل يحصل خطأ. فلذلك لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فإنكم تغفروا، يعني لو حصل خطأ أو جهلا فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون. إذا كان يعني لابد من ارتكاب أحد الضررين فارتكاب خافهما حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فإنكم تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. يقول كيف تعاهدون بالله تعطون عهد الله وعهد نبيه ثم تغدرون بنا؟ لكن لو حصل وقد أعطيناهم ذممنا فصحيح أنه نقض وغدر ولا يجوز ومحرم، لكن أهون. فهذه أيضا وصية من المصطفى عليه الصلاة والسلام للقائد، أنه إذا حاصر أهل حصن والتزموا بالنزول والفتح، فتح الحصن والاستسلام، لكن بشرط أن تعطيهم عهدا، فلا تعطيهم عهد الله وعهد رسوله، ولكن أعطيهم عهدك وعهد أصحابك. والسبب: فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. نعم. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. نعم، وهذه مسألة أخرى أيضا وصية عظيمة. إذا حاصرت أهل حصن وقالوا نحن ننزل ونفتح الحصن ونستسلم، لكن بشرط ننزل على حكم الله، ننزل ونستسلمكم على حكم الله، يعني الحكم الذي يرضاه الله لنا. هل نعلم ماذا يرضى الله بهم؟ ما ندري، قد يكون إن الله ما يرضى إلا أن يقتلوا رجالهم وتسبى نساءهم وأموالهم، مثل ما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة لما قالوا ننزل على حكم سعد ونرضى بحكمه، فحكم بهم رضي الله عنه أن تقتل رجالهم وتسبى نساءهم وذراريهم وتؤخذ أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. هذا أصاب، الله وفقه وأصاب الحكم الذي يرضاه فيهم، لكن من الذي أخبره بأنه أصاب فيهم الحكم؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه يوحى إليه، لكن الوصايا هذه والكلام إلى يوم القيامة، الوصية هذه إلى يوم القيامة. فإذا كنت قائد وقال أهل الحصن ننزل على حكم الله شرط، هل أدري أن أصيب بكم حكم الله؟ ما أدري ماذا يرضى الله بكم، لكن أنزلكم على حكمي، يعني أنا أقول تنزلون بشرط أن أجليكم وأخذ أموالكم ونساءكم مثلا، هذا حكم. أو أقتل الأقوياء منكم وأجلي الآخرين، أو أخذ أموالكم وأجليكم مع نسائكم مثلا. يعني الأحكام على حسب اجتهاد الحاكم، لكن ما ندري هل الله يرضى بهذا الحكم أو يرضى غيره، فلذلك ما ننزلهم على حكم الله، يعني ما ندري. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تدري أتصيبه في حكم الله أم لا، ولكن ننزلهم على حكمك، يعني أنك تجتهد فيهم، تقول لا تنزلوا على حكم. ماذا تحكم بنا؟ أحكم بكم مثلا أن آخذ نساءكم وأموالكم وأجلي رجالكم عن البلد وأستولي على بلادكم، أو أترككم في بلادكم ولكن آخذ نساءكم وأولادكم وأموالكم، أو آخذ أموالكم وسلاحكم وأترككم في بلادكم مثلا. هذا حسب الاجتهاد، لأن الحكم اجتهاد. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة أصاب فيهم حكم الله، من الذي أخبره أنه أصاب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. حكم فيهم إيش؟ قال: تقتل رجالهم وتسبى نساءهم وذراريهم وتؤخذ أموالهم. حكم وأصاب. وكل هذا من أجل ألا نقع في الظلم، ولا نقض العهود، ولا الاعتداء على الناس، حتى لا ننفر عن الإسلام. وهذه الوصايا كما قلت لكم تستمر إلى يوم القيامة، توجيهات. أي قائد يذهب ويجاهد ويقاتل ثم واجهه هذا الأمر أهل حصن، قالوا له ننزل على حكم الله، تقول لا، على حكم أنا، ما أدري هل أصيب فيكم حكم الله، نقول ننزل ولكن على ذمة الله ورسوله، نقول لا، على ذممنا. وهكذا، فهي وصايا وهدي يجب أن نسير عليه إلى يوم القيامة، حتى لا يذكر عن المسلمين غدر ولا خيانة ولا ظلم. نعم، في أسئلة؟ نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: ما مناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد؟ مناسبتها لكتاب التوحيد هو أن نقض العهد مخالف لكمال التوحيد، والوفاء بالعهد يدل على كمال التوحيد الدال على كمال الإيمان. إذا وفيت بالعهد دل على كمال إيمانك، وكمال إيمانك يدل على كمال توحيدك، وإذا نقضت العهد دليل على ضعف إيمانك، وضعف إيمانك دليل على ضعف توحيدك. يقول السائل: ما حكم أن يجاهد لأجل الوطنية أو الوطن دون مراعاة للدين؟ هذا حمية الجاهلية، لكن كونه يدافع لئلا يعتدى على الحرمات وعلى الأعراض وعلى الأموال هذا واجب، ولكن هل يؤجر أم لا؟ لا يكون مثل من يجاهد في سبيل الله، لكنه قد يفرضه الواجب عليه، يعني لا يستسلم للعدو، فإن الرجل لما قال لو جاء الإنسان وأراد أن يأخذ مالي قال لا تعطيه مالك، أراد أن يقتل فأمره أن يدافع عن ماله وعن أهله، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. لكن لما سئل الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما إذا قاتل رياء فهو شرك، وإذا قاتل من أجل المغنم كذلك من الشرك، لأنه أراد بعمله بالعمل الذي يراد به الآخرة وهو الجهاد أراد به دنيا، ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة فقد أشرك، لكنه شرك أصغر. يقول السائل: شاب يذنب فترة ثم يتوب ثم يذنب فترة أخرى ويرجع يتوب، يقول هو في سن المراهقة، يقول هل هو متصف بصفات المنافقين أو كونه ظالما لنفسه؟ إن كان أنه يتوبه صادق يترك الذنب ويندم على فعله ويعزم عزيمة صادقة أنه لن يعود، ثم بعد ذلك تغلبه نفسه وشيطانه فيرجع، فهذا أمره إلى الله ويرجى له خير، ما دام أن في نفسه وفي ضميره ما يؤنبه ويتذكر أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فهذا إن شاء الله يرجى له خير، والأعمال الخواتيم، ولكن عليه أن يحرص على الاستقامة والبقاء والاستمرار على التوبة النصوح. أما إذا كان يعلم الله منه أنه كذاب يتوب توبة مؤقتة، فإذا ظفر بالذنب لم يبالي بارتكابه، فهذا الله ما يخفى عليه خافي، فهذا أنه ما تاب كذاب، فهذا أمره إلى الله، ما ندري وش قصده وش نيته، الله أعلم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن يقيم بين أظهر المشركين ويمدحهم فيما عندهم ويذم المسلمين في بعض ما عندهم؟ على كل حال لا ينبغي للمسلم ولا يجوز أن يقيم بين ظهري المشركين وهو يستطيع الهجرة في دينه ليبقى بين المسلمين يتعلم في دين الله، يتعلم من دين الله ما يجب عليه ويقوي المسلمين ويتقوى بهم، وأقبح من ذلك كونه يفضل المشركين أو يمدحهم ويذكر من خصالهم بينما يحط من شأن المسلمين، هذا يأثم في ذلك إثم كبير. يقول السائل: إذا أمر جماعة من المسافرين عليهم أميرا فما هو الواجب عليهم ولهم تجاهه؟ الواجب عليهم أن يطيعوه، إذا قال ننزل ينزلون، نرتحل يرتحلون، نفعل كذا، لكن إنما الطاعة بالمعروف، وعليه أن يشاورهم أيضا، وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر يتشاورون، لكن ما يعصونه، يصير إذا نزلوا ما نزل كل واحد تفرب غاحل راح يمين وثاني راح شمال، ما يذهب الواحد منهم لأي طريق حتى يستأذن، إن قال نعم اذهب ذهب، إذا قال لا اجلس اجلس، افعل كذا يفعل كذا، من خدمة من أي شيء توجيه، لا بد أن يطيعوه، أما فقط تسمية أمير ولا سمع وطاعة ولا طاعة لا ما صار أمير، يجب السمع والطاعة. ويقول: وقوله فليؤمروا هل هو دال على وجوب التأمير؟ هو في الأصل الأمر في الأصل للوجوب، لكنه في الأمور البسيطة لعله الاستحباب، أما في أمور مهمة عليها مسؤولية ترتب عليها مسؤولية فهو الوجوب، لأنه ترتب عليها مضار أو منافع يجب أن يكون هناك أمير. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد بأن للأولياء الصالحين بأن الأولياء الصالحين يحيون الموتى ويعلمون الغيب ويشهر ذلك على المنبر في يوم الجمعة بحجة تبليغ الدعوة؟ لا يجوز أن تصلي خلف من يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر أو يعلم الغيب أو أن له شرك في حق الله، فلا يجوز لك أن تصلي خلفه وصلاتك خلفه باطلة. يقول السائل: هل الخروج للدعوة يعتبر في سبيل الله؟ إذا كان قصدت في خروجك إعلاء كلمة الله والدعوة إلى دين الله حقا، وعندك علم وعندك معرفة، عندك علم تدعو الناس إليه وعلى ضوءه، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا كان عندك علم تدعو إلى الناس على بصيرة وتريد بذلك وجه الله فأنت في سبيل الله، أما إذا كانت المسألة دعوة فقط وأنت جاهل ليس عندك علم فربما يكون ضررك أكثر من نفعك. ولعله يقصد الطائفة الذي يسمون أهل التبليغ، وأهل التبليغ كثيرا من كبار العلماء يحذر منهم والمشي معهم، لأن في الغالب أنهم جهلة وليس عندهم علم ولا يبنون دعوتهم على حقيقة التوحيد كما نسمع عنهم. وأما أنا فأنا لا أعرفهم ولا أدري عنهم إلا حسب ما أسمع وسمعت عن كبار العلماء، منهم ابن باز رحمه الله وشيخ الفوزان والغديان وغيرهم يحذرون من الخروج منهم معهم. لكن ابن باز رحمه الله يقول: إن كان معك علم وتريد أن تخرج معهم لترشدهم هم وترشد معهم فلا بأس من أجل العلم الذي معك، أما أن تخرج عامي مع عوام فربما أضلوك أكثر فلا تخرج معه. يقول السائل: ما هي مراتب الإكراه التي تجبر التي تجيز للمرء قول أو عمل الكفر؟ الإكراه، نعم، إذا علمت أن هذا المكره قادر أن يفعل ما هددك به، قادر على أن يفعل ما هددك به، فإذا تلفظت بلسانك وقلبك مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.